مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلم في هذه المحاضرة عن مدارج تفقه الحنبلي، وهي عبارة عن رسالة خرجت قبل أشهر، وتتكلم هذه الرسالة عن كيفية التفقه في مذهب الإمام أحمد، وسنتناول أهم ما جاء في هذا البحث، ولكي يعني نخفف في الوقت لأن الأخوة لا شك أنه جالسون من العصر، فسنأخذ يعني بعض الفوائد فقط وبعض الأشياء المهمة في هذه المدارج. والمدارج جمع مدرج، والمدرج هو المسلك، والمسلك هو الطريق، والمراد بالعنوان طرق تفقه الحنبلي، طرق تفقه الحنبلي. ونتكلم أيضا عن المذهب الحنبلي أو التعريف بالمذهب الحنبلي. والمذهب في اللغة هو الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه. وأما في الاصطلاح فعرفه شمس الدين ابن مفلح في أصول الفقه فقال: مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه أو غيره. ذكره عنه العلامة المرداوي في الإنصاف. والأصل في تكون المذهب، تكلم أو نأخذ نبذة عن تكون المذهب، كان الإمام أحمد رحمه الله ينهى الطلاب أن يكتبوا أقواله وفتاواه. قال ابن القيم رحمه الله: ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جدا، كما ذكره في إعلام الموقعين. وكان يقول أيضا رحمه الله الإمام أحمد: طوبى لمن أخمل الله ذكره. ومرة قال للميمون وهو أحد تلاميذه: لولا الحياء منك ما تركتك تكتبها، يعني تكتب المسائل التي كان يسأل فيها الإمام أحمد ويجيب فيها الإمام أحمد. فكان الميمون رحمه الله يكتب هذه المسائل، فيقول له الإمام أحمد: لولا الحياء منك ما تركتك تكتبها، وإنه علي لشديد، يعني كتابة المسائل التي أقولها وأتكلم بها كتابتها شديدة علي. قال: والحديث أحب إلي منها. وكان سبب نهيه عن كتابة مسائله وأقواله هو أن لئلا ينصرف الناس من كلام الكتاب والسنة إلى كلام الناس. وقال ابن القيم رحمه الله: كتب من كلامه وفتاواه أكثر من 30 سفرا، من الله سبحانه علينا بأكثرها، فلم يفتن منها إلا القليل. كتب من رسائل الإمام أحمد وفتاواه 30 سفرا، يعني 30 كتابا. يقول ابن القيم رحمه الله: من الله سبحانه علينا بأكثرها، فلم يفتنا منها إلا القليل. وهذا أيضا نأخذ منه أن ابن القيم رحمه الله كان حريصا على الوقوف على أقوال وروايات الإمام أحمد، وكذلك كان شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن، فصار إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم. و حفظ الله عز وجل أقواله ولم يضيعها. قال ابن الجوزي رحمه الله: نظر الله تعالى إلى حسن قصده فنقلت ألفاظه وحفظت، نقلت إلى الناس وحفظت أيضا، لم تنقل فقط وتكتب بل حفظت. قال: فقل، يقول ابن الجوزي، فقل أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول. لا، يقول يقل أن توجد مسألة لم يذكر فيها رأي للإمام أحمد رحمه الله، إما من نص الإمام أحمد أو من التخريج على أصوله رحمه الله. يقول ابن الجوزي أيضا: وربما عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين صنفوا وجمعوا، ذكر ذلك في مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالمذهب الأصل فيه أنه أن الإمام رحمه الله لم يكتب المسائل ولم يؤلف كتابا في الفقه، ولكن تلاميذه وطلابه كانوا يسألونه فيسجلون مسائله وأقواله رحمه الله، حتى نقلوها، كانت في بغداد، تدار في بغداد، حتى انتقلت من بغداد وانتشرت في كثير من بلاد المسلمين، انتشرت في كثير من بلاد المسلمين، فتكون المذهب. جاء أتباعه، أتباع الإمام أحمد رحمه الله من العلماء، وهم كبار من أئمة هذه الأمة، كالخرقي رحمه الله والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وابن قدامة ومجد الدين أبي البركات ابن تيمية وحفيده شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية وابن مفلح وابن رجب. هؤلاء أئمة أثروا في الأمة وكان لهم نفع كبير في الأمة، فأثروا هذا المذهب حتى تكون المذهب، وانتهى المذهب إلى الإمام علي ابن سليمان المرداوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 885 للهجرة، فأسس مذهب المتأخرين وحرر مذهب الحنابلة، حتى انحصر المذهب في كتبه، انحصر المذهب في كتب المرداوي رحمه الله، وألف كتبا ثلاثة كبار، وهي الإنصاف والتنقيح المشبع، وكذلك كتابه الثالث تصحيح الفروع. حرر المذهب في هذه الكتب الثلاثة. ثم جاء الشيخ موسى الحجاوي المتوفى سنة 968 فألف كتابا يشتمل على مسائل المذهب، مخرجة أو مأخوذة، هذه المسائل مأخوذة من كتب الإمام المرداوي، وأيضا أتى قرينه الشيخ ابن النجار تقي الدين الفتوحي ابن النجار متوفى سنة 972 من الهجرة، فألف كتابه المنتهى. الحجاوي رحمه الله ألف كتاب الإقناع لطالب الانتفاع في 4 مجلدات ضخمة، وابن النجار رحمه الله ألف كتاب المنتهى في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، منتهى الإرادات، سماه منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، أيضا زاد على مسائل المقنع والتنقيح، والمقنع للموفق ابن قدامة رحمه الله، والتنقيح للمرداوي رحمه الله تعالى، فألف كتابه هذا المنتهى. ثم استوى المذهب إلى يومنا الحاضر، استوى المذهب على هذين الكتابين وهما الإقناع والمنتهى، ثم تفرعت المختصرات من هذين الكتابين، المختصرات الفقهية مثل زاد المستقنع وأخصر المختصرات وعمدة الطالب وكافي المبتدئ ودليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي. فالمختصرات الموجودة الآن كلها متفرعة من هذين الكتابين في الغالب. ثم ذكرت في الكتاب المراد بالحنابلة متأخرين، الحنابلة متأخرون هم الذين يبدأون من الإمام المرداوي متوفى سنة 885 من الهجرة إلى هذا اليوم، هؤلاء هم الحنابلة متأخرون، والعلماء يقسمون الحنابلة إلى ثلاث طبقات: طبقة المتقدمين، وطبقة المتوسطين، وطبقة المتأخرين. فالمراد بهذا الكتاب مدارج تفقه الحنبلي هو على ما يريده أو على ما انتهى إليه العلماء في طبقة المتأخرين، وهم من الإمام المرداوي كما ذكرنا إلى هذا العصر وإلى هذا اليوم. ثم بعد ذلك ذكرت بعض التنبيهات المهمة لطالب العلم، وأهم شيء فيها أن يخلص الإنسان نيته لله عز وجل، وأن ينوي أن طلبه للعلم لرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وكذلك ينبغي طالب العلم لا يحرص فقط على التزود من المعلومات والمسائل الكثيرة التي قد تبلغ بالمئات والآلاف ثم يهمل العمل، لأن ثمرة العلم النظري هو العمل. فإذا مر عليه عبادات واجبة أو مسنونة أو محرمة، أشياء محرمة يجب عليه أن يتجنبها، وكذلك المكروهات يستحب له أن يتجنبها، والواجبات يجب عليه أن يعمل، وهكذا. فالعلم ثمرته العمل، فإذا لم يعمل الإنسان بالعلم فإنه لا فائدة في علمه. ثم ذكرت أنه ينبغي لطالب العلم أن يلازم شيخا يدرس عليه هذا المذهب، مذهب الحنابلة، ولا يأخذ المذهب أو الفقه بنفسه، لأن الإنسان قد يتصور مسائل ليست على وجهها الصحيح، وقد وقع في ذلك علماء وقعوا في تصورات خاطئة بسبب أنهم لم يتفقهوا على مشايخ وعلماء، وذكرت أنا بعض الأمثلة في هذا الكتاب. أيضا من التنبيهات، ينبغي طالب العلم أن يكتب كل ما يقوله الشيخ الشارح، كل ما يقوله الشيخ الشارح يكتبه في المتن الفقهي الذي يشرح، ولا يجلس يستمع فقط ولا يقيد شيئا، هذا لن يستفيد منه إلا بركة حضور الدرس فقط. فلا بد أن يحرك طالب العلم قلمه ويكتب كل معلومة حصل عليها من شيخه، وسواء حصل عليها في المسجد أو خارج المسجد أو في الإذاعة أو في التلفاز أو في أي مكان. إذا حصل طالب العلم على معلومة تفيده وتنفعه فينبغي له أن يكتبها، لأنه سينتفع بها بعد ذلك ولو بعد حين. ثم ذكرت أن دراسة المذهب يكون على مرحلتين: المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. المرحلة الأولى ذكرت فيها 6 كتب. الكتاب الأول أخصر المختصرات للشيخ محمد ابن بلبان، المتوفى سنة 1083 من الهجرة. والمتن الثاني هو عمدة الطالب للشيخ منصور ابن يونس البهوتي، علامة المذهب رحمه الله تعالى، توفي سنة 1051 من الهجرة. والمتن الثالث هو دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي، المتوفى سنة 1033 من الهجرة. وأيضا كافي المبتدي للشيخ ابن بلبان، مؤلف أخصر مختصرات. والخامس زاد مستقنع للإمام موسى الحجاوي رحمه الله، المتوفى سنة 968 من الهجرة. والكتاب السادس هو الروض المربع، شرح زاد مستقنع للعلامة الشيخ منصور البهوتي، المتوفى سنة 1051 من الهجرة النبوية. ثم تكلمت عن الأهداف المراد تحقيقها في هذه المرحلة في دراسة هذه الكتب. أول هدف أو أول شيء يبدأ به الطالب في دراسة المتن هو أو أي مسألة أن يعرف معاني كلمات المسألة. لا بد أن تعرف معاني كلمات في اللغة، ثم بعد ذلك أن يعرف صورة المسألة على ما يذكره المؤلف، على ما يذكره المؤلف لا على ما يفهمه هو، وإنما يعرف ويحاول أن يتصور مسألة على ما يذكره المؤلف لا على ما يفهمه هو. ثالثا بعد ذلك، بعد أن يتصور المسألة، يعرف حكم المسألة، يحرص على معرفة حكم المسألة. ثم الأمر الرابع معرفة دليل المسألة مع وجه الدلالة من الدليل لتلك المسألة. ثم ذكرت كيفية العمل في هذه المرحلة مع الكتب الخمسة أو الكتب الستة. ذكرت أنه ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بحفظ أحد المتون الخمسة المشهورة، وهي أقصى المختصرات أو كافي المبتدي أو دليل الطالب أو عمدة الطالب أو زاد المستقنع. أو إذا لم يستطع أن يحفظ الطالب متنا من المتون الفقهية، يجعل له متن يكثر من النظر فيه والقراءة فيه يوميا، يجعل له وردا يوميا. وأولى المتون المختصرة بالحفظ وأعظمها نفعا هو متن زاد المستقنع، ثم يأتي بعده دليل الطالب، ثم أقصر المختصرات. ثم ذكرت بعد ذلك أن نظرا بكثير لزهد كثير من طلبة العلم في حفظ متون الفقه، وكذلك بعض الشيوخ الذين يزهدون في حفظ المتون الفقهية بدعوى أنها كلام البشر، ذكرت أن هذه سنة العلماء من القديم وليس في العصر الحاضر فقط، بل هو عصر الآن هو أضعف العصور التي تحفظ فيه المتون الفقهية. وذكرت يعني 10 تقريبا من العلماء الذين أثروا في الأمة ونفع الله بهم قد حفظ متون. فقد حفظ الشيخ الموفق ابن قدامة صاحب كتاب المغني، حفظ مختصر الخرقي الذي شرحه في كتابه المغني الشرح المعروف، وهو من أعظم كتب الإسلام. وحفظ الشيخ ابن مفلح، وهذا ابن مفلح صاحب الفروع، والفروع من أعظم الكتب عندنا في المذهب، وتأثر به كما قال الشيخ ابن عثيمين كان متأثرا به كثيرا. حفظ كتاب المقنع، والمقنع هذا متن انطلق المذهب منه. المذهب اليوم قائم كله هو منطلق من كتاب الموفق رحمه الله، والذي هو المقنع. ابن مفلح هذا صاحب كتاب الفروع، والذي كما ذكرنا أنه أتى فيه بالعجائب كما ذكر عنه ابن حجر العسقلاني، ذكر أنه أتى فيه كتاب الفروع بالعجائب، حفظ كتاب المقنع للموفق ابن قدامة. كذلك الشيخ المرداوي علامة المذهب والذي انتهى المذهب إليه وإلى تصحيحه وترجيحه، حفظ كتاب المقنع للموفق. كذلك ابن النجار الفتوحي حفظ كتاب المنتهى، حفظ كتاب المقنع، هو الذي ألف المنتهى، الذي كتاب المنتهى الذي تمشي عليه المحاكم اليوم وتقضي به، المنتهى وكتاب الإقناع. حفظ هذا المؤلف الذي ألف كتاب المنتهى حفظ كتاب المقنع. وكذلك حفظ الشيخ ابن فيروز محمد ابن فيروز الأحسائي المتوفى سنة 1216 من الهجرة، حفظ متن زاد المستقنع، وذكره عنه صاحب ابن حميد صاحب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. وكذلك حفظ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله متن دليل الطالب، وحفظ سماحة الشيخ مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أنه توفى سنة 1389 حفظ متن زاد المستقنع. وكذلك حفظ الشيخ عبد الله بن حميد والد الشيخ صالح إمام الحرم، والده هذا عالم من علماء الحنابلة، توفي سنة 1402 من الهجرة، حفظ متن زاد المستقنع. وكذلك الشيخ ابن عثيمين حفظ المتوفى سنة 1421 رحمه الله حفظ متن زاد المستقنع. كذلك حفظ الشيخ عبد العزيز اليحيى رئيس محاكم الأحساء رحمه الله متوفى سنة 1434 حفظ زاد المستقنع. فهؤلاء هذا سرد لعلماء حفظوا متون فقهية ولم يبرزوا ولم يتألقوا ولم ينفع الله بهم إلا بعد أن حفظوا متون فقهية. واليوم يأتي شخص ويقول أنه ينبغي ألا تحفظ هذه المتون وتهجر، وهذا من الأخطاء الكبيرة. بعد أن يحفظ الطالب متنا فقهيا أو يديم النظر فيه ويتعب نفسه في النظر فيه وحفظه وتكراره، وقد يحتاج إلى سنوات في حفظه، بعد ذلك يدرس ويقرأ هذا المتن على شيخ متخصص في مذهب الحنابلة المتأخرين، يدرس هذا المتن على طريقة الحنابلة المتأخرين، وكيفية الدراسة سأذكرها بإذن الله تعالى. ثم بعد أن يدرس هذا المتن كله يقرأ بقية المتون الخمسة التي ذكرتها، يحفظ مثلا زاد المستقنع ثم يدرسه، ثم يقرأ زاد أخص المختصرات، ثم كافي المبتدي، ثم عمدة الطالب، ثم دليل الطالب للشيخ مرعي، يقرأهم قراءة فقط، وإن أتته مسألة جديدة فإنه يدرسها كما درس المتن الأول. وذكرت أن المتفقه على مذهب الحنابلة لا أقل من أن يقرأ ويدرس المتون الثلاثة، والتي هي زاد المستقنع ودليل الطالب وأخصر المختصرات، وإن أحب فليقتصر على متن واحد من هذه الثلاثة، على الأقل يدرس متنا واحدا فقط، إما أخصر المختصرات أو دليل الطالب أو زاد المستقنع. ثم بعد ذلك يقرأ الروض المربع شرح زاد المستقنع. ثم ذكرت طريقة دراسة المتن، وطريقة دراسة المتن الفقهي هي معمول بها عند العلماء الحنابلة المتأخرين، لكنها ليست يعني ظاهرة، لم يتكلموا عنها وعن تفصيلها، لم يتكلم عنها إلا الشيخ المرداوي رحمه الله تعالى. المرداوي اتخذ منهجا وطريقة لدراسة المتن الفقهي، وذكر ذلك في مقدمته على كتاب التنقيح المشبع. التنقيح المشبع هذا حرر فيه مسائل المقنع، المسائل التي ذكر فيها الخلاف الموفق رحمه الله، المسائل التي ذكر الموفق فيها الخلاف في كتاب المقنع، أتى الشيخ المرداوي الخلاف فقط، يذكر الخلاف، المسألة التي فيها خلاف يتكلم عليها ويصحح المذهب فيها فقط. أما المسألة التي يذكرها الموفق في كتاب المقنع بلا خلاف وتكون موافقة للمذهب، فالشيخ البرداوي لم يتكلم عنها، لم يتكلم عنها. وذكرت مقدمته في التنقيح المشبع، وهي يعني شبه طويلة، لكن أهمها ذكرته في بتوسع، وذكرت عنوانا وهي الأمور التي يجب أن تراعى لدراسة المتن الفقهي. الأمر الأول سنذكرها بسرعة ونزيد عليها بعض الأمور أيضا، هذه الأمور التسعة أو العشرة كلها مأخوذة من الشيخ المرداوي رحمه الله تعالى. الأمر الأول وأهم شيء في الأمر الأول من الأمور التي ينبغي مراعاتها عند دراسة المتن الفقهي هو تبيين المبهم، تبيين المبهم. وباختصار المراد بالإبهام عند الحنابلة هو أن يذكر العالم مسألة بدون أن يبين حكمها، يذكر العالم المسألة بدون أن يبين حكمها من حيث الحكم التكليفي، حرمة وكراهة ووجوبا واستحبابا وإباحة، أو نقول أن يأتي العالم بلفظ يحتمل أكثر من حكم، مثل أن يقول ولا يفعل كذا، وسنأتي بذكر أمثلة بإذن الله تعالى، ولا يفعل كذا، وهذه تحتمل الحرمة والكراهة، وهذه موجودة في كل المتون المختصرة، أو يقول أن يفعل كذا مثلا، وهذه تحتمل الإباحة والوجوب والند، وسنذكر أمثلة لذلك. هذا هو النوع المهم من المبهم في الحكم، أن يذكر العالم مسألة بدون أن يبين حكمها. وقد ذكرت تسعة أمثلة على هذا الأمر الأول وهو تبيين المبهم. من هذه الأمثلة قول الشيخ الحجاج في زاد المستقنع، قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، يعني إذا دخل الإنسان المسلم يوم الجمعة الجامع والناس موجودون فيه صفوفا، فلا يتخطى رقاب الناس. هذه العبارة لم تفدنا بالحكم لا يتخطى رقاب الناس، هل التخطي محرم فيأثم أو هو مكروه فقط؟ فهذا من أمثلة الحكم المبهم. ذكر العالم اللي هو الشيخ الحجاوي المسألة بدون حكم، قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، والحكم هنا مبهم. بيّنه الشيخ منصور وأنه للكراهة، وأنه للكراهة. قال رحمه الله في الروض المربع، قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة، فلا يكره الحاجة. أما إذا كان يفهم منه أنه إذا كان غير الإمام فإنه يكره له التخطي. وقال الشيخ ابن بلبان في كافي المبتدي ذكر هذه مسألة بذكر الحكم فيها، قال وكره تخطي رقاب الناس إلا لفرجة. فانظر الفرق بين عبارة زاد مستقنع التي لا تفيد حكما وعبارة كافي المبتدي التي أفادت الحكم. هذا مثال من الأمثلة التي تدل على الإبهام في الحكم. أيضا من الأمثلة التي فيها إبهام في الحكم لم يذكر مؤلف فيها أو العالم لم يذكر الحكم، قول صاحب زاد مستقنع في أول كتاب الصلاة، قال ويؤمر بها صغير لسبع، يؤمر بها صغير لسبع، يعني يؤمر ولي أمر الصبي يأمر الصغير إذا استكمل 7 سنوات يأمره بفعل الصلاة. طيب ما هو الحكم؟ لم يبين الحكم. ويؤمر بها صغير لسبع، والحكم على المذهب أنه واجب. قال الشيخ منصور أن يلزم أن يأمره بالصلاة لتمام 7 سنين. ذكرنا هذين المثالين ونكتفي بهما، وإلا الأمثلة كثيرة والإبهامات في الحكم ذكرت أنها كثيرة في زاد مستقنع. زاد مستقنع في الغالب أنه يذكر المسائل بدون أن يبين فيها الحكم. فينبغي طالب العلم أن يسأل عن الحكم ويكتب ويحرص على معرفة حكم المسألة الذي هو أهم شيء في دراسة متون الفقه. من الإبهامات أيضا التي تحتاج إلى بيان المكاييل والأوزان. المكاييل والأوزان هذه تعتبر من المبهمات، كالصاع مثلا إذا قالوا يجب صاع في زكاة الفطر، المد كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الوسق أيضا إذا بلغ 5 أوسق في الحبوب والثمار وجبت فيها الزكاة. هذه في الحقيقة مبهمة وكثير من الطلاب يهملها ويتركها، وينبغي طالب العلم يتبين ويعرف ما هو مقدار الصاع الآن كم يساوي، وكذلك المد كم يساوي. الدينار، العلماء السابقون يذكرون الدراهم والدنانير، لا بد أن يعرف الإنسان كم يساوي الآن الدينار من الغرامات، وكذلك الدراهم كم تساوي. والذي مشيت عليه في الكتاب هنا هو ما مشى عليه الشيخ ابن عثيمين، وهو أن الصاع يساوي 1.40 كيلو كيلوان وأربعون غراما، هذا هو الصاع 1.40 كيلو، وهذا هو مقدار إيش الفطرة التي تخرج، بخلاف ما يعني ما هو موجود الآن أنها تخرج 3 كيلو بناء على فتوى اللجنة الدائمة، وإلا يكفي 1.40 كيلو، ليس 400 غرام وإنما 40 غرام. المد هو ربع الصاع. الدينار أيضا مشيت في الكتاب على ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، وأيضا ليس هذا السبب فقط مشيت، بل لأن الآن المتاحف العالمية في ألمانيا وغيرها تذكر أن الدينار يساوي 4.25 غرام، يعني 4.25 من الغرامات، 4.25 من الغرامات. هذه من الأشياء المبهمة التي ينبغي الإنسان أن يتبينها. وإذا عرفت وزن الدينار عرفت كم ما هو المقدار الذي إذا يعني حصل عندك شيء من الذهب ما هو المقدار الذي يصل إليه وتجب فيه الزكاة. كذلك معرفة المسافات، الفرسخ والبريد، مسافة القصر، كثير من الطلاب يهملها ولا يتبينها. ينبغي للطالب العلم أن يتبين هذه المسافات. وأنا ذكرت أن الفرسخ يساوي 3 أميال، والميل 6000 ذراع، والذراع يساوي 0.5 متر تقريبا، فيكون الميل بالأمتار 3000 متر، وهي 3 كيلومتر. الميل 3 كيلومتر، بخلاف الآن الميل الموجود عندنا هو الميل الأمريكي الذي يساوي 1.6 كيلومتر. المذهب عندنا هو أن الميل يساوي 3 كيلومتر، فيكون الفرسخ 9 كيلومتر، ويترتب على ذلك اختلاف مسافة القصر، لأن أكثر الآن العلماء يقولون أن مسافة القصر تساوي 80 كيلو، وهم بنوا هذا القول على أن الميل 3500 ذراع، والمذهب عندنا أن الميل يساوي 6000 ذراع. 6000 ذراع، هذه من الأشياء المهمة التي ينبغي للطالب أن يتبينها، وهي المقاييس القديمة، ويتبين ما يقابلها من المقاييس المعاصرة. أيضا من الأمر الثاني الذي ينبغي أن يهتم به طالب العلم تقييد المطلق وتخصيص العموم. تقييد المطلق وتخصيص العموم، والمراد بتقييد المطلق هو أن يطلق العالم الحكم في مسألة بدون قيد من شرط أو استثناء أو صفة، في حين أنها مقيدة. أن يطلق العالم يذكر مسألة مطلقة، وهي في الحقيقة أنها ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بصورة معينة أو بصفة معينة، أو مثلا يذكر العالم المسألة بصيغة تفيد العموم، تفيد العموم. أكرم الطلاب مثلا، أكرم الطلاب، وهو يريد أن يستثني خالد وصالح وسلطان مثلا، وهو يقول أكرم الطلاب. طالب العلم ينبغي له أن يعرف ما هو المخصص من هذا العموم. نكرم الطلاب جميعا، لكن هل عندك طلاب لا تريد إكرامهم؟ فلا بد أن تتبينها من القائل. هذه العالم في كتب الفقه موجودة بكثرة، يذكر العالم المسألة بصيغة تفيد العموم، في حين أنها مخصصة ومستثنى منها بعض الأفراد، مستثنى منها بعض الأفراد. وذكرت 6 أمثلة على ذلك. من ذلك ما ذكره صاحب زاد مستقنع في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة، قال: وتعجيلها أي صلاة الظهر أفضل إلا في شدة حر. الأفضل أنك تعجل صلاة الظهر، صليها في أول الوقت إلا في شدة حر، إذا اشتد الحر فحينئذ يستحب التأخير. وهذا التأخير مطلق ليس له غاية لهذا التأخير. وبين قد بين الشيخ منصور هذه الغاية فقال: إلا في شدة حر، قال: فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، إلى أن ينكسر الحر، إلى أن ينكسر الحر. وعلى كلام الشيخ ابن عثيمين يكون الإبراد إلى قبيل العصر بنصف ساعة، قبيل العصر بنصف ساعة مطلقا، سواء يعني وجدت مكيفات أو لم توجد. وكذلك مال إليه الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله أن الصلاة بشدة الحر يستحب تأخيرها إلى أن يصير للحيطان ظل. والشيخ ابن عثيمين ذكر أن ذلك يكون إذا كان قبل صلاة أو قبل أذان العصر نصف ساعة. هذا مثال، نقتصر على هذا المثال حتى لا يتسع بنا المقام، وهي 7 أمثلة أو 6 أمثلة تقريبا. الأمر الثالث، ينبغي طالب العلم حين أن يدرس متنا فقهيا أن يتنبه لمخالفة هذا المتن للمذهب المعتمد عند الحنابلة. وكل المتون المختصرة الخمسة التي ذكرتها، والتي يزاد مستقنع ودي الطالب وعمر الطالب وكافي مبتدي وأقصى المختصرات، لا تخلو من مسائل مخالفة للمذهب، لكنها يسيرة، لكنها يسيرة. فينبغي للطالب أن يتبين للمسائل التي تخالف المذهب. طبعا لا يستطيع الإنسان يكتشفها بنفسه، بل يأخذها من الشراح والعلماء. والشيخ منصور غالبا أو في الغالب، نقول يعني ليس يعني كثيرا وإنما في الغالب، أنه ينبه على المخالفات التي خالف فيها صاحب الزاد مذهب الحنابلة. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع نبه على ذلك، وخرجت الآن كتب بعد وفاة الشيخ رحمه الله ابن عثيمين، خرجت كتب تنبه على المسائل التي خالف زاد المستقنع فيها المذهب، مثل كتاب الشيخ سلطان العيد المدخل زاد المستقنع، كذلك الشيخ محمد هبدان أخرج كتاب زاد المستقنع وبين فيه المسائل المخالفة للمذهب. ثم ذكرت 9 أمثلة من المتون فيها مخالفات للمذهب، نذكر مثالا واحدا فقط، وهي مثال قول الشيخ منصور بهوتي في كتابه عمدة الطالب، وكذلك الشيخ الحجاوي في زاد المستقنع في آخر كتاب الغصب، قال: كربط دابة بطريق ضيق، كربط دابة بطريق ضيق، يعني من ربط دابة في طريق ضيق ومر إنسان فعثر بهذه الدابة أصيب بهذه الدابة، مثل السيارة مثلا لو وضعها في طريق ضيق فتعثر مرور الناس وتلف بعض الناس أو تلفت سيارتهم أو ممتلكاتهم بسبب ربط هذه الدابة في الطريق الضيق، فإن الذي ربطها يضمن ما تلف بها، يضمن ما تلف بها. وقول المؤلف وهو زار مستقنع وعمر الطالب قولهم طريق ضيق هذا مخالف المذهب. المذهب عندنا أنه كل من ربط دابة بطريق سواء كان ضيقا أو واسعا فإن ويتلف به إنسان فإن الرابط لهذه الدابة يضمن، فإنه يضمن. قال الشيخ عثمان النجدي في هداية الراغب شرح عمدة الطالب قال: وكذا لو ربط دابة أو أوقفها، يعني لا يشترط ربطها، يوقفها كالسيارة يوقفها في طريق، فإنه إذا تلف بها شيء فإنه يضمن ويحرم عليه أن يفعل ذلك ويعطل المسلمين. قال الشيخ عثمان: وكذا لو ربط دابة أو أوقفها بطريق واسع، يعني ليس فقط ضيق، حتى الطريق الواسع إذا أوقف دابة فيه فإنه يضمن، فإنه يضمن. هذا مثال واحد، وذكرت 9 أمثلة. ثم ذكرت الأمر الرابع الاهتمام بترتيب المسائل، وزاد مستقنع من أكثر متون التي مسائله غير مرتبة، وزاد مستقنع هو اختصار لكتاب المقنع، ويا ليت الشيخ المختصر الحجاوي رحمه الله اتبع ما في المقنع من الترتيب، فإنه ترك الترتيب وخلط المسائل حيث أن الطالب الذي يقرأ أو يحفظ المتن لا يعرف ترتيب المسائل في الباب. وهناك كتاب آخر مقابل له ومهتم بالترتيب كثيرا في المذهب، وهو كتاب دليل الطالب، دليل الطالب. الأمر الخامس اهتمام بالحدود والضوابط، ينبغي طالب العلم الفقيه الذي هو مهتم بالفقه أن يهتم بمعرفة الضوابط التي تتكرر معه، مثل ضابط الماء القليل والكثير عندنا في المذهب. ما هو القليل؟ هو ما دون القلتين، الكثير هو قلتان فأكثر، ويذكرونه في باب المياه. كذلك ضابط الركوع المجزئ، ما هو الحد الذي إذا فعله الإنسان فقد فعل ركن الركوع؟ وكذلك السجود المجزئ، الركوع قالوا أن يمس وسط الخلقة بيديه ركبتيه، فإذا لم يمس ركبتيه بيديه فإنه لا يعتبر راكعا ولم يفعل ركن الركوع. كذلك يعني حتى من أراد أن يدرك الإمام فينظر إلى الإمام وهو راكع، إن كان الإمام أزال يديه عن ركبتيه فإن الركعة قد فاتت، وإن لم تزل يداه عن ركبتيه فإن الركعة باقية ويستطيع أن يدركها. كذلك ضابط الإنقاء المجزئ في الاستنجاء بالماء، إذا استنجى الإنسان بالماء فما هو الضابط المجزئ؟ قال: أن يبقى أثر، أن يعود المحل إلى خشونته كما كان، أن يعود المحل إلى خشونته كما كان. أيضا ضابط الغبن والعيب، اشتريت سلعة فيها عيب، ما هو ضابط العيب الذي ترد به السلعة أو لا ترد به السلعة؟ كذلك الغبن، غبنت في السعر، السعر مرتفع جدا، ما هو الضابط في الغبن؟ ضابط المثلي والقيمي، ما هو هذا الشيخ ابن عثيمين يركز عليه كثيرا، المثلي والقيمي، ما هي الأشياء المثلية وما هي القيمية؟ الجوال مثلا هل هو مثلي؟ أخذ شخص جوالك وأتلفه، هل يأتي بمثله أو بقيمته، ما هو الضابط فيه؟ فهذه أمور مهمة جدا ينبغي طالب العلم يتنبه لها. كذلك ضابط ربا النسيئة والفضل وغيرها من الضوابط المهمة. الأمر السادس الاهتمام بأدلة المسائل. ينبغي طالب العلم أن يهتم بأدلة المسألة التي يدرسها، يعني يحاول ألا ينتهي من حكم مسألة وفهمها إلا ويتبعها بإيش؟ بدليل المسألة أو تعليل على الأقل. والدليل لا يقتصر على آية أو حديث، قد يكون الدليل قياس أو قد يكون تعليل فقط، تعليل فقط يكون دليلا للمسألة. وذكرت أن كتب الحنابلة خاصة شروح الشيخ منصور رحمه الله مشحونة بالأدلة، لا يتعنى من أراد دليل المسألة أو تعليلا. ومن أفضل كتب الحنابلة ذكرت ذكرا لأدلة المسائل كتاب الشيخ ابن ضويان رحمه الله منار السبيل، شرح الدليل، دليل الطالب، وهو في الحقيقة يعني أدلة ليس شرحا، أدلة استدلال لمسائل دليل الطالب. كذلك كتاب الممتع شرح المقنع للشيخ التنوخي، وهذا شيخ الإسلام، هذا شيخ الإسلام الذي درس شيخ الإسلام. التنوخي له كتاب الآن موجود مطبوع حديثا في 5 مجلدات، المقنع في شرح المقنع، ذكر في كل مسألة يذكرها الموفق في المقنع ذكر لها دليلا أو تعليلا. كذلك ذكرت أنه من أعظم كتب الكتب في المذهب التي تهتم بالأدلة هو كتاب الشرح العمدة لشيخ الإسلام، شرح عمدة الفقه. عمدة الفقه هذا متن مشهور للموفق ابن قدامة، شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يكمله، وصل فيه إلى كتاب الحج، وهو من أعظم شروح الحنابلة، بل لا يوجد عند الحنابلة حتى الآن يعني مثله في الشرح. والشيخ أبدع في شرح المسائل، شرح المسائل والاستدلال والاستطراد وذكر الطرق والزيادات في الحديث الواحد، ويتكلم عن الحديث ويوفق بين الروايات التي ظاهرها التعارض وينتصر للمذهب، وقد صار شرحه مثقلا بالأدلة. وأنا عندي كتاب شرح العمدة للصيام ذكر فيه ما يقرب من 1000 حديث، 1000 حديث في كتاب الصيام، فكيف بكتاب الحج وكتاب الصلاة؟ الصلاة طبعا ليس كله موجود، كثير منه مفقود. الأمر السابع بيان خلل في العبارة. قبل ذلك ذكرت بعض الأمثلة التي لها يعني توجد لها أدلة. بعض الطلاب أو بعض الناس يظن أن المذهب إذا قيل المذهب دراسة مجرد هكذا بدون أدلة، والحقيقة أن المذهب لا يعني يذكر مسألة إلا ولها دليل. وذكرت 5 أمثلة تدل على اهتمام الحنابلة بالأدلة، من ذلك مسألة النوم. الأصل أن النوم ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، عندنا المذهب أن النوم ناقض الوضوء إلا إذا كان النوم يسيرا من قاعد أو قائم. الأصل أن النوم إذا نام الإنسان متوضئ فإن وضوءه ينتقض إلا إذا كان النوم يسيرا من قاعد أو قائم. هذه المسألة لها 3 أدلة. الدليل الأول الذي يدل على أن النوم ناقض قول رسول صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ويدل على أن يسير النوم لا ينقض من القاعد إذا كان القاعد نام نوما يسيرا وهو قاعد، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ويدل على أن يسير النوم من القائم لا ينقض الوضوء حديث ابن عباس أنه صلى في ليلة مع رسول الله قال: فكنت إذا غفيت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني. وهذا يدل على أن النوم اليسير من القائم لا ينقض الوضوء. وهناك أمثلة أيضا ذكرتها أخرى. هناك أيضا في المذهب عندنا كتب أحاديث الأحكام، وهي 7 كتب ينبغي طالب العلم أن يقتنيها وأن يقرأها كلها، تحتوي على ما يقارب 20,000 من الأحاديث النبوية. أذكرها على وجه السرعة: الكتاب الأول عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600، ثم العمدة الكبرى له أيضا، وبعد ذلك يأتي كتاب المحرر لمحمد بن أحمد المعروف ابن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة 744. ثم الكتاب الرابع كفاية مستقنع لأدلة المقنع لجمال الدين يوسف ابن محمد المرداوي رحمه الله تعالى. ثم الكتاب الخامس إحكام الذريعة لجمال الدين يوسف، إحكام الذريعة في أحكام الشريعة، ذكر فيه ما يقارب من 2000 حديث لجمال الدين يوسف محمد السرمري نسبة إلى سامراء في العراق. الكتاب السادس المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام سيد البرية لمجد الدين جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر فيه ما يقارب 4000 حديث، وفيه من الفقه الشيء الكثير. والكتاب السابع وهو أضخم كتاب عندنا في المذهب مطبوع، السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام للشيخ ضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 643 من الهجرة. الأمر السابع والأخير هو بيان الخلل في عبارة، والمراد بالخلل هو أن يذكر العالم المسألة بعبارة لا تفي بكل المقصود من تلك المسألة، يعني يكون في العبارة قصور لا يفيد جميع المعاني المرادة من المسألة. هذه طبعا من الأمور الصعبة على طالب العلم، وينبغي ألا يعني يستعجل، يعني لأنها فيها استدراكات على العالم، والاستدراك على العالم لا ينبغي أن يكون من طالب العلم، ينبغي أن يكون من العلماء الكبار. والشيخ ابن عثيمين له أمثلة كثيرة في هذه الاستدراكات رحمه الله، بين يعني ذلك بأمثلة كثيرة في كتابه الممتع شرح زاد المستقنع، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والنية الصالحة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.